والسمع حرف فيه الكلام عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا بدقائق العلم الإلهي، وأن الخلق الفضلاء حازوا قصر الشق في هذا كله. يقول رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين. الخلف والسلف اصطلاحات كثر استعمالها، فأما السلف فالمراد بهم أصحاب القرون المفضلة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأتباع التابعين وتبع أتباع التابعين. فهؤلاء هم سلف الأمة، وكان لهم منهج في التلقي وفهم النصوص، فمن سار على نهجهم نسب إليهم وسمي سلفي وسمي سلفيا. فهؤلاء الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وتبع أتباع التابعين كان لهم منهج واضح مميز في التلقي وفهم النصوص، من فهم فهمهم وسار على طريقتهم نسب إليهم فكان سلفيا. وأما الخلف فهم كل من انتهج نهجا في فهم النصوص والتعامل معها يخالف منهج وطريقة السلف. فالخلفي هو الذي يتعامل مع النصوص من حيث التلقي والفهم معاملة تختلف عن معاملة القرون الأولى للكتاب والسنة. فقال رحمه الله بعد أن بين أن تلك العصور الفاضلة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون لم تضبط ولم تحكم باب الأسماء والصفات ضبطا وإحكاما تاما كاملا لا يجاريهم فيه أحد. قال: ولا يجوز أيضا، بعد أن بين لك أن طريقة السلف وأن ما كان عليه السلف هو الحق بلا إشكال، يقول لك: أضف إلى ذلك أن طريقة الخلف لا يمكن أن تكون أعلم من طريقة السلف. لماذا؟ سيبين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله على ثلاثة محاور. أما المحور الأول فسيبين رحمه الله أن المقدمة التي انطلقوا منها هي مقدمة فاسدة، ثم الطريقة التي سلكوها طريقة فاسدة، ثم الثمرة التي نتجت عن هذه الطريقة ثمرة فاسدة. فالمقدمة فاسدة والطريقة فاسدة والثمرة فاسدة. وهذا الذي نبهنا عليه، أن إثبات الحق يكون بإقامة الأدلة على صدق دعوى وعلى إقامة الأدلة على فساد دعوى الخصم. فقال رحمه الله: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين. وهل هنالك من زعم ذلك؟ هل وجد من زعم أن طريقة الخلف أعلم من طريقة السلف؟ قال: كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. إذن هنالك من لم يعرف حقيقة السلف ولم يقدر مقدار أو لم يعرف مقدار علمهم، فظنهم زمرة من الجهلة الذين لا يفقهون من كتاب الله شيئا، كما سيأتي بيانه. قال: بل ولا عرف، أي ذاك الذي قال كما يقوله بعض الأغبياء، بعض الأغبياء لم يعرف الله ورسوله والمؤمنين به. فإذا قوله بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها الكلام عن من؟ عن بعض الأغبياء. هؤلاء بعض الأغبياء ما الذي قالوه؟ قال كما يقوله بعض الأغبياء. بعد كلمة الأغبياء ضع شرطة، سوف تكون جملة معترضة. بعد كلمة الأغبياء إلى قوله أن من أن، ضع شرطة أخرى. إذا قوله ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن، يبدأ الآن القول. فإذا يكون هكذا كما يقوله بعض الأغبياء أن طريقة السلف، إذا نجعل الشفاف قبل أن. واضح الآن كيف يكون سلف الكلام؟ يعني لأن من يقرأها للمرة الأولى قد يتوهم أن هذا الكلام يقوله شيخ الإسلام. لا، هذا هو الذي يقوله بعض الأغبياء، أن طريقة السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم. ولنا وقفة مع هذه، إذ هذه هي المقدمة التي بنى عليها الخلف طريقتهم، وهي أنهم ظنوا أن طريق السلف أسلم وأن طريق الخلف أعلم وأحكم. وابتداء هذه الجملة أولها ينقض آخرها وآخره ينقض أولها، فإن قوله طريقة السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم فيه تناقض بين. إذ السلامة لا تكون إلا حيث يوجد العلم والحكمة، فلا سلامة مع جهل وسفه. وحيث وجد العلم والحكمة وجدت السلامة، فالتفريق بين السلامة وبين العلم والحكمة تناقض بين. هذا من حيث سياق العبارة، أصلا العبارة في نفسها متناقضة. ثم قولهم طريقة السلف، ماذا يريدون بطريقة السلف؟ وغالبا ما تكون المشكلة الأساسية مع المبتدعة هي جهلهم بالكتاب والسنة وطريقة السلف. فقولهم طريقة السلف، هم ظنوا أن السلف كانوا يقرؤون آيات الكتاب ويقرؤون السنة ولا يفقهون منها شيئا. فإن الألفاظ قد تحتمل محامل كثيرة، فإن حملت اللفظ على أحد هذه الاحتمالات دون الاحتمالات الأخرى فإن هذا فيه مخاطرة. هكذا قال، فاللفظ الواحد إن احتمل عدة معاني فإن حملته على إحدى هذه المعاني يحتمل أن تكون مخطئا وأن المراد باللفظ هو المعنى الآخر. فما هي السلامة حينئذ؟ أن تفرق، أن لا تحمل اللفظ على شيء من معاني فتسلم. هكذا ظن أن السلف تعامل مع النصوص. قال وطريق الخلف أعلم وأحكم. طيب لماذا؟ قال لأن الخلف جمع بين أمرين. الأمر الأول العلم، جمع بين العلم بالمراد وبين إحكام هذا العلم. أما أنهم جمعوا العلم بالمراد فإن الخلف علموا، هكذا زعموا، إن الخلف علموا أن ظواهر النصوص ليست بمرادة. أما السلف فتركوا ولم يتكلموا، أما الخلف فلا، قد علموا أن الظواهر ليست مرادة، بل وعلموا إلى ما ينبغي أن تؤول الألفاظ، فعلموا أمرين: علموا أن ظواهر الألفاظ ليست بمرادة، وعلموا إلى أي شيء ينبغي أن تؤول، فكانوا أعلم. ثم أحكموا هذا الباب بأن ردوا على المخالف، بأن بيّنوا أن قول المخالف فاسد وباطل، فبيّنوا أن قول المثبت يستلزم التشبيه والتجسيم إلى آخره، على ما يأتي إن شاء الله تفصيله. فإذا عرفوا المراد، بل وردوا على من أثبت ظواهر النصوص، فأحكموا الباب. فمن أي فما وجه كون طريقتهم أعلم؟ أنهم علموا أن ظاهر الله ليس بمراد أيضا، هذه كلها في الأعلم، وعلموا إلى أي شيء تؤول الألفاظ والنصوص. ثم أحكم، لماذا؟ لأنهم أحكموا هذا الباب بردهم على المخالف ببيان فساد قوله زعموا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما ملخصه؟ وذلك لأن مذهب السلف عنده، أي عند القائل، هو عدم النظر في فهم النصوص لتعارض الاحتمالات، وهذا عنده أسلم، إذا احتمل اللفظ احتمالات فتبقى الخوض في ذلك أسلم. لماذا؟ لأنك قد تحمل اللفظ على خلاف المراد فتقع في الخطر. قال: لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان فتفسيره ببعضها دون بعض فيه مخاطرة، وفي الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة. قال: أما الخلف، وأقول هذا بالتصرف ملخص من كلامه وليس حرفيا، أما الخلف فإنهم قد علموا أن ظاهر النصوص ليس بمراد فنفوه، وعلموا المراد من النصوص فأولوها إليه فكانوا أعلم، فجمعوا بين العلم بالمعقول وتأويل المنقول، وهكذا كانوا أعلم. وكذلك رد الخلف على من يتمسك بمدلول النصوص، وهذا من إحكام طريقتهم، فإن الرد على دليل المخالف من تمام الحجة وإحكامها، فكانوا أحكم. وهذه العبارة كما بينا أنها فاسدة، لأنها هذه المقدمة فاسدة لأنها مبنية على تصور فاسد. فإن قائل هذه المقالة جاهل مركب، إذ هو قد جمع بين أمرين: جمع بين الجهل بطريقة السلف، حقيقة طريقة السلف، وبين الكذب باعتقاد طريقة للسلف ليست صحيحة. هو جهل طريقة السلف الحقيقية وكذب عليهم بأن نسب لهم طريقة وهي طريقة التفويض ليست لهم. فهؤلاء لما كانوا أجهل الخلق بطريقة السلف ظنوا أن السلف لم يفهموا شيئا من النصوص وأنهم تركوها، فحينئذ لا ينبغي أن تترك النصوص دون دلالة، فكانوا هم العقلاء، وكانوا هم العلماء، وكانوا هم الحكماء الذين عرفوا مراد الله من نصوصه فصرفوا ظواهرها إلى المراد، هكذا ظنوا وحسبوا. فلما ظنوا هذا الاعتقاد الفاسد بنوا عليه اعتقاداتهم وطريقتهم. قال رحمه الله: والكلام لا يزال يتعلق بهذه العبارة الفاسدة. قال: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف. الخلف هنا يراد بهم ابتداء الفلاسفة، ولعله يمر معنا إن شاء الله كيف أن قوانين المبتدعة أخذت من قوانين الفلاسفة إن شاء الله. فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة بقوانينهم التي نبدأ بشيء منها اليوم ونتمها إن شاء الله في الأسبوع القادم يسر الله، كلها بنيت على قوانين واعتقادات الفلاسفة. كما أن الفلاسفة مثلا منعوا الحركة للعلة التامة، نجد أن أهل البدع نفوا الصفات الاختيارية الفعلية عن الرب عز وجل، ويأتي الربط بين هذا وهذا إن شاء الله. قال فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف، وقلنا يدخل في كلمة الخلف هنا ابتداء الفلاسفة، ومن سلك طريقتهم من الجهمية والمعتزلة. قال فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا، ما سبب ضلالهم ابتداء؟ قال إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك. فالمقدمة كاذبة وفاسدة، ولذلك انبنى عليها نتائج فاسدة. قال بمنزلة الأميين، أي اعتقدوا أن السلف بمنزلة الأميين أي العوام الجهلة الذين قال الله فيهم، طبعا قال فيهم أي الله عز وجل، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلم الكلام عن بني إسرائيل، ومنهم أميون أي عوام لا يعلمون الكتاب أي لا يعلمون شيئا من التوراة إلا أماني، أي أكاذيب يمليها عليهم أحبارهم وربانهم فلا يفهمون شيئا. فهذه المقدمة الأولى، وأن طريقة الخلف أي وظنوا أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة. من الذي صرفها؟ هم. وهذه كانت الخطوة الأولى، أنهم صرفوها عن ظاهرها، أي عطلوا الألفاظ عن دلالتها. وحين عطلوا الألفاظ عن دلالتها، طبعا وما سبب هذا التعطيل؟ الاستحالة العقلية كما يأتي معنا إن شاء الله. فحينئذ بقيت الألفاظ دون مدلول، ولا ينبغي أن يترك كلام الله عز وجل من غير دلالة. فحينئذ تبرعوا كما يقول الرازي، تبرعوا هكذا، تبرعوا في البحث عن تأويلات، تأويلات يصرفون الألفاظ إليها. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها، واستعملوا في عملية الصرف إما المجاز وإما غرائب اللغات. المجاز هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح، هذا يعني إذا أطلق لفظ المجاز ويراد به ما هو أعم من المجاز البلاغي. المجاز البلاغي هو صرف اللفظ أو هو استعمال اللفظ في غير موضوعه، هذا هو المجاز عند البلاغيين، صرف استعمال اللفظ في غير موضوعه. ويأتينا شيء اسمه تأويل، فالتأويل أيضا عند أغباد الفن هو صرف اللفظ من معناه الراجح إلى معناه المرجوح. فالفرق بين المجاز وبين التأويل أن المجاز يتم فيه نقل اللفظ من معناه إلى غير معناه، فهم متفقون أن اللفظ لا يدل في أصل اللغة على المعنى الذي صرف إليه، وإنما نقل إليه لعلاقة وقرينة. فمثلا يقولون الأسد هو في اللغة للحيوان المفترس، فإن ولا يستعمل في اللغة أصالة، هو في اللغة أصلا ليس من معانيه الرجل الشجاع، وإنما نقل من معناه إلى معنى آخر لوجه شبه بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد. أما التأويل فلا، فيقولون اللفظ في اللغة أصلا له عدة معاني، هو في بعضها أخص من بعض. فالتأويل أنت لم تخرج اللفظ عن معناه، وإنما نقلته عن المعنى الأرجح إلى المعنى المرجوح. أما المجاز فأنت تخرج اللفظ عن معناه أصلا. ولعله أراد بأنواع المجازات هذا وهذا، هذا وهذا، أراد المجاز وأراد التأويل. قال وغرائب اللغات، وغرائب اللغات داخلة في قوله بأنواع المجازات، فالغالب أنهم لا يستعملون المجاز، فالغالب أنهم لا يستعملون المجاز إلا عند غرائب اللغات. فبعضهم ذكر للاستواء 24 معنى، بعضها لا يكاد يعرف في اللغة، بعضها شاذ، ثم قال فإذا كان الاستواء يحتمل هذه المعاني فصرفه لأحدها دون الآخر تحكم، وحينئذ فالأسلم أن تفوض، وهذا باطل. والصحيح أنه لا مجال لا في اللغة ولا في القرآن، وإنما هي ألفاظ ذات معاني كلية مطلقة يتعين المراد بالسياق. فالحقيقة اللفظية مطلقة، وأما الحقيقة المركبة فهي الحقيقة النسبية. ما معنى هذا الكلام؟ نقول مثال ذلك، لفظ الأسد له حقيقتان، حقيقة لفظية وحقيقة تركيبية. نقصد باللفظية أي مفردة، حقيقة إفرادية مفردة. هذه الحقيقة المفردة مطلقة، بمعنى الأسد، أسد حقيقته المطلقة ككلمة هي الشجاعة. طب شجاعة من؟ من حيث الإفراد لا تختص بأحد، هي شجاعة. أما الحقيقة التركيبية هي نسبية، بمعنى تختلف باختلاف التركيب، وكل تركيب يحدد المراد. فالتركيب الواحد عند اجتماع قرائنه وعناصره لا يحتمل إلا معنى واحدا. فإن قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، كلمة أسد وحدها هكذا أسد، الصحيح أنها لا تحمل على شيء واحد هكذا. فلفظة أسد في أصلها العرب لا تقول أسد وتسكت، العرب لا تنطق بكلمة واحدة دون سياق، العرب عندها كلام ولا يوجد عندها ألفاظ مفردة في كلامها واستعمالها. فالعرب لا تستعمل إلا التركيبات. فالعرب إما أن تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر وإما أن تقول رأيت أسدا يفترس غزالا مثلا. العرب لا تقول أسد وتسكت، هذا خيالا بنوه في رؤوسهم وهذا وهم. وسبق لنا ذلك في درس الأصول أن القول بالوضع خرافة لا دليل عليها وإنما هو استعمال. والعرب إذا تقرر ذلك، العرب عندها استعمال، والعرب لا تستعمل الألفاظ مفردة وإنما استعملتها مركبة. فحينئذ التركيب فيه قرائن وفيه عناصر، هذه القرائن والعناصر تحدد المراد من اللفظ. فحينئذ اللفظ في سياقه لا يحتمل إلا معنى واحدا. هذه إشارة وإلماحة، وإلا فمحل ذلك في كتب البلاغة. فإذا قدر الله لنا ووصلنا إلى تلك المرحلة بسطنا القول في ذلك. المقصود أن الصحيح عدم وجود المجال لا في اللغة ولا في القرآن. وقلنا غرائب اللغات هو أيضا نطية، فإنهم يأتون باللفظ ويقولون يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا من المعاني التي قد لا تخطر على البال، ثم يقولون إذا كان اللفظ يحتمل جميع هذه المعاني فكيف نحمله على إحداها؟ حينئذ نفوض وننفي. فلما ظنوا ذلك، ما ظنوا؟ ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث وغير تقني ذلك، وهذا هو الذي سموه أسلم. قالوا أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، هذا الذي سموه إيش؟ أعلم وأحكم. قال فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة، أي مقالة؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال أوجب تلك المقالة التي مضمونها ما هي حقيقتها؟ قال نبذ الإسلام وراء الظهر. لماذا؟ لأنك إن جعلت ظواهر النصوص ليست دالة على ظاهرها وجعلت العمدة في تحديد المراد هو العقل، فحينئذ لا حاجة لنا إلى النصوص، بل ما أثبته العقل نثبته. لأنك إن أثبت شيئا بالعقل وخالفه النص فأنت بين خيارين، كما سيأتينا نص قولهم بعد قليل. فهم بين خيارين، طبعا بعد أن يثبتوا ما أثبته العقل، إن أثبت العقل شيئا يثبتوه دون إشكال، ثم النص إما أن يتركوه دون بيان فيفوضون، وإما أن يتبرعوا كما قلنا فيؤولون. فإذا ما قيمة النص؟ لا قيمة له. قال التي مضمونها نبذ الإسلام الذي هو الكتاب والسنة وراء الظهر، إذ لم يعد معتمدا في إثبات الدين. قال وقد كذبوا على طريقة السلف، وقد كذبوا أي مبتدعة على طريقة السلف. لماذا؟ لأنهم زعموا أن طريقة السلف هي التفويض. ما هو التفويض؟ أننا نترك النص دون أن نتطرق إلى معناه، فنقرأ الألفاظ دون أن نفقه منها شيئا. فهل هذه هي طريقة السلف؟ ليست هذه طريقة السلف، فهذا كذب على السلف. طبعا هم كذبوا في نسبة الطريقة إليهم، الكذب مركب يعني حتى تكون العبارة دقيقة. قد كذبوا على طريقة السلف بمن وجهين، أولا بجهلهم، يعني كذبهم انبنى على مقدمة، كذبهم انبنى على جهلهم بطريقة السلف. أما كذبهم على السلف فهو أنهم نسبوا إليهم التفويض، واضح؟ فكذبهم على السلف ما هو؟ أنهم نسبوا إلى السلف التفويض، وجهلهم بطريقة السلف أنهم جهلوا أن السلف كانوا على علم بمعاني النصوص وإن كانوا يفوضون كيفية الصفات. قال وظلوا في تصويب طريقة الخلف، هم جمعوا بين محذورين، أنهم كذبوا على السلف فنسبوا إليهم ما ليس لهم، وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فحكموا على طريقة الخلف. ومن هي طريقة الخلف؟ تعطيل النصوص عن ظاهرها وصرف ألفاظها إلى ما أثبتته عقولهم. قال فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. إذا جمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم لأنهم ما كذبوا على السلف ونسبوا إليهم التفويض إلا بسبب جهلهم بحقيقة منهج السلف. قال وجمعوا أيضا بين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. طب كيف الجهل والضلال؟ الجهل بأن طريقة الخلف فاسدة والضلال بالحكم عليها بأنها أعلم وأحسن من طريقة السلف. كلام شيخ الإسلام ظاهر واضح. طيب قال طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ ما الذي جعلهم يعتقدون أن السلف من عقيدتهم التفويض وأن طريقة الخلف هي الأعلم والأحكم؟ لماذا؟ لا نريد أن نسمع الجواب من شيخ الإسلام. قال وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة إلى آخره. قال وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. جاءوا إلى النصوص باعتقاد مسبق، هم اعتقدوا ثم استدلوا. جاءوا وقد اعتقدوا أن الله عز وجل لا يتصف بصفة ثبوتية، هم يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، يعتقدون أن الله ليس بسميع، يعتقدون أن نتكلم عن مطلق المعطلة، لا نخص فرقة دون أخرى. اعتقدوا أن الله لا ينزل، اعتقدوا أن الله لا يجيء، اعتقدوا أن الله لا يتكلم. فحينئذ هم اعتقدوا هذا، فلما نظروا في النصوص ظهروا النصوص إيش؟ إثبات هذه الصفات. وسوف يأتي ليس في نفس الأمر صفة، هم يعتقدون لا يوجد صفة أصلا دلت عليها هذه النصوص. لماذا؟ طب لماذا تعتقدون أن النصوص لا تدل على الصفات الثبوتية؟ لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات تجسيم وتشبيه، وهذه هي التي سماها شيخ الإسلام للشبهات الفاسدة التي شارك فيها إخوانهم من الكافرين يريد الفلاسفة. أي نعم، شارك فيها إخوانهم من الكافرين. الفلاسفة نوعان، فلاسفة على طريقة اليونان، وهؤلاء هم الفلاسفة الملاحدة البحتة كابن سينا والفارابي ومن نحوهم. فهؤلاء زنادقة فلاسفة كفار لا علاقة لهم بدين الإسلام من قريب أو بعيد، ولا يشك في كفرهم إلا جاهل أو زنديق. هؤلاء على طريقة فلاسفة اليونان بلا إشكال، حذو القدة بالقدة. الفرقة الثانية هي فلاسفة خلقوا وركبوا الفلسفة مع الشريعة، حاولوا أن يركبوا الفلسفة مع النصوص الشرعية، وهؤلاء هم أهل الكلام، ويذكر فيهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر المتكلمين. فقوله شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين يريد الفلاسفة الذين على طريقة اليونان تماما. لا، إنه مش بمن حاول أن يجمع. أي نعم. قال وكل هذا يكون سيأتيه مزيد تفصيل إن شاء الله. إذا نقول هم اعتقدوا بأدلة فاسدة يأتي بيانها أنه لا يوجد لله صفة ثبوتية، عندهم أدلة عقلية ثبت من خلالها أنه لا يوجد لله صفات ثبوتية. فجاءوا إلى النصوص وهم يعتقدون ابتداء أن النصوص لا يمكن أن تدل على صفات ثبوتية لله. لماذا؟ لأن الأدلة العقلية القطعية قد أثبتت عدم اتصاف الرب عز وجل بصفة ثبوتية. قال فلما اعتقدوا اتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى. النصوص لها ظاهر، هذا الظاهر أنت تنفيه لأن العقل عندك بعمد يمنعه. طيب إن نفيته بقي النص دون معنى، ما يصلح هذا. قال بقوا مترددين، هذا وضحناه قبل قليل، بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وبالتالي النص لا يؤخذ منه شيء أبدا ولا يستأنس به، فأصبحت النصوص الشرعية تعلق على الجدران الديان فقط، والعمدة على ما أثبتته الحجج العقلية. قال هي التي يسمونها طريقة السلف. وبين صرف الكلام أو اللفظ حسب النسخ إلى معان بنوع تكلف، وهذا الذي قالوا أنه تبرع منهم. لماذا؟ حتى لا تبقى النصوص مهجورة، فهم يقررون بعقولهم ثم قد يستأنسون بذكر شيء من النصوص بعد أن يحرفوها عن معناها. فهم إن أولوا فقط ليستأنسوا لا ليبنوا ويعتمدوا، فالمتكلمون لا يبنون على النصوص عقيدة أبدا، وإنما العقل هو مصدر العقيدة، فإن أول النص استأنسوا به فقط. كما أن أهل السنة إذا ثبت عندهم شيء في النصوص الصحيحة قد يستأنسون أحيانا ببعض النصوص التي فيها الضعف. لماذا؟ لأننا حينئذ لا نؤسس بالحديث الضعيف وإنما نقوي ونؤكد. قال هي التي يسمونها طريقة الخلاء، فصار هذا الباطل مركبا. أي باطل؟ باطل هو التعقيد، مركبا من فساد العقل. طب ما هو فساد العقل؟ أن عقلهم دل على عدم بل وامتناع اتصاف الرب بصفات ثبوتية، هذا إيش هو؟ الفساد في العقل، لأن العقل الذي يحكم بانتفاء الصفات عن الرب هو عقل فاسد، ويأتي بيانه. ونحن عند هذه العبارة قد نتوقف أسبوعان، نتوقف أسبوعين، لأنها مبادئ من المبادئ التي تحتاج بسطا. قالوا الكفر بالسمع، الكفر والجهل، فهم بعقولهم الفاسدة نفوا الصفات. طب وما هو الكفر بالسمع؟ عطلوا وجحدوا دلالة النص. قال فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية، عند كلمة أمور عقلية ضع ملاحظة، وهو ما يسمونه بالقانون الكلي. ويتضمن قوانين شرعية، يأتي بيانها بالتفصيل. عندهم قواعد قوانين عقلية، هذه القوانين العقلية أخذوها أفضل عن الفلاسفة، ظنوا أن هذه القوانين العقلية قطعية صحيحة لا تحتمل الشك يقينية، فهذه القوانين أثمرت لهم نتائج، هذه النتائج خالفت ظواهر الكتاب والسنة، فماذا فعلوا؟ أثبتوا ما أثبته عقلهم ونفوا ما أثبته النص. ما أثبته عقلهم باطل، فعقل العقل الذي استعملوه عقل فاسد، على ما يأتي بيان ما المقصود بالعقل أي المعقولات، فهو عقل فاسد. قال فساد العقل، وبناء عليه جحدوا ظواهر النصوص، وهذا هو الكفر بالسمع. قال فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية، ظنوها بينات، اعتقدوا أنها بينة حجة قاطعة، وهي في حقيقة الأمر وهي شبهات. والسمع هذا يستثير العقول، يعني يريد أن يقول لك لماذا هي مركب من فساد العقل، لأن المعقولات التي اعتمدوها أصلا هي شبه وليست بينات. طب ولماذا كفروا بالسمع؟ قال والسمع حرف فيه الكلام عن مواضعه، فلما فتحريفهم الكلام عن مواضعه هو كفر بالسمع. أنا في هذه السياقة أريد أن أحل ألفاظ المثل، أن نفهم ألفاظ الشيخ رحمه الله. واضح إلى الآن إيش يقول الشيخ؟ طيب، قال فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين. طيب ما هما المقدمتان؟ لا، المقدمة الأولى أن طريقة السلف هي التقرير، واضح؟ هذه وهي أنها أسلم. الثانية أن طريقة الخلف هي أعلم وأحكم، وهي كما قال استخراج معاني النصوص المصروفة. طيب حتى أربط لك المثل، ارجع إلى قوله إنما أتوا، إنما أتوا، وقفتم عندها؟ نعم. طيب ضع معقوفة، افتح معقوفة قوس إلى قوله براء بن لغات أغلق القوس. إذن من قوله إنما أتوا إلى قوله غرائب اللغات، وفي سياق ذلك عند قوله ظن، الآن في الفترة التي وضعتم بين قوسين لقى معنا إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث اكتب، هذه المقدمة الأولى، هذه المقدمة الأولى. قوله وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات اكتب، المقدمة الثانية. نرجع عند قوله فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين اكتب، انظر ما سبق، اكتب عند قوله المقدمتين اكتب انظر ما سبق. ايش عند انظر ما سبق؟ اذهب وراجع حيث وضعت الاقواس، وتستطيع ان تربط بطريقتك، يعني ان كان لك طريقه بالضبط تربط. قال الكفريتين، لماذا كانت هاتان المقدمتان الكفريتين؟ لان خلاصتهما نبذ الاسلام وراء الضغط وأخذ الإسلام غير الكتاب والسنة. قال كانت النتيجة، ما هي النتيجة إذن؟ تأملوا معي إخوان، إذا أثبتت لهم عقولهم أن ظاهر النص ليس بمراد، أن ظاهر النص ليس بمراد، بل المراد هو ما أثبتته عقولهم، ثم لم يجدوا حرفا واحدا عن السلف يوافق عقيدتهم التي زعموا أن العقل يقطع بها، فحينئذ ماذا فهموا من هذا؟ قالوا لو كان السلف يعلمون ما نعلمه الآن لتكلموا به، لما سبق بيانه أن السلف يستحيل أن يكونوا علموا الحق ونطقوا بخلافه مثلا. فحينئذ إيش بقي إذا أرادوا أن يحسنوا الظن بالسلف؟ ايش بقي؟ لم يذكروا ايش بقي. قال كانت النتيجة، فهمت كيف كانت النتيجة؟ هكذا كانت النتيجة، استجهال السابقين الاولين، لو كانوا يعلمون لنطقوا، واستبلاههم بلهاء في معنى الجدل، يعني لا يفهمون، واعتقاد انهم كانوا قوما اميين عوام لا يفهمون، كلها بنفس المعنى، بمنزلة الصالحين من العامة الدراويش، بل قالها بعضهم دراويش مساكين بسطاء. فهمتم الصورة؟ ما هي صورة السلف في عقول هؤلاء؟ قال واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة جزاهم الله خيرا انهم يعني اعتقدوا فيهم ذلك يعني ولم يعتقدوا فيهم ما هو اسوأ. الله المستعان. لم يتبحروا في حقائق العلم بالله. الله اكبر. وسبق بيان فساد هذا. انظروا لماذا قدم الشيخ الاسلام في المقدمات المهمه، لانهم يعني يعتقدون خلافها. طيب التبحر في حقائق العلم بالله ماذا يحتاج؟ الى دافع والى مصدر للتلقي. طب النبي بين ظهرانيهم وهم احب الناس لله، هم احرص الناس على العلم بالله، ما الذي يمنعهم من التبحر؟ على كل حال قال ولم يتفطنوا الكلام من؟ الكلام شيخ الاسلام على لسان المبتدعه انهم يصفون اهل السنه بانهم لم يتفطنوا لدقائق العلم الالهي، ايمان مجمل لا يعرفون التفاصيل. قال وان الخلف الفضلاء، وان الخلف الفضلاء وهذه من سخريه من شيخ الاسلام وهم يستحقونها. قال وان الخلف الفضلاء حازوا قصب السب في هذا كله. ايش في هذا كله؟ في باب العلم بالله عز وجل، العلم بالله عز وجل. فحرم هذا الخير السلف وناله من؟ الخلف. هذه هي القطعة الأولى من كلام شيخ الإسلام. طب أو هذه قطعة ثانية من كلام شيخ الإسلام. القطعة الأولى هي فساد العبارة. نفس المقدمة يعني اعتقدوا ايش؟ اعتقدوا أن السلف كانوا يجملون اصلا، وبالتالي الخلف هم الذين عرفوا. هذه اصلا مقدمة فاسدة لان عقيدة السلف لم تكن هكذا. طريقتهم في هذا ما هي؟ انهم حكموا العقل كما قال فان النفي انما اعتمدوا عليه، هذه عبارة فان النفي انما اعتمدوا فيه على امور عقلية، هذه ياتي بيانها بالتفصيل. هذه الطريقة التي سوف نناقشها. ايش بقي؟ الثمرة. الثمرة تاتي في كلام شيخ الاسلام رحمه الله. الان بعد الأذان إن شاء الله بارك الله في الوقت نقرأ كلام شيخ الإسلام في بيان المحور الأول وهو بيان فساد المقدمة. فإن أدركنا الوقت لعلنا ننتظر 5 دقائق بعد الصلاة فقط لنكمل كلامه ليس أكثر، لن أدخل في شيء آخر. في الأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله في بيان طريقتهم ونقضها. ولذلك من استطاع أن يراجع بعض كلام شيخ الإسلام في كتاب دار التعارف لا سيما في المجلد الأول فليعمل، فليفعل ذلك. واضح؟ طيب ومن لم يستطع فلا إشكال، ومن حاول فواجه صعوبة فليترك ولينتظر إلى أن يحضر الدرس. بعد أن يحضر الدرس إن شاء الله يكون قادرا على قراءة أي كتاب في هذا الباب إن شاء الله. واضح؟ نسأل الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب دار التعارض في المجلد الخامس صفحة 74 بعد 103 في الوجه 41 في رده على الرازي قال: الوجه 41 أن يقال كل من سمع القرآن من مسلم وكاتب علم بالضرورة أنه قد ضمن الهدى والفلاح لمن اتبعه دون من خالفه. فعاد شيخ الإسلام التفصيل والتدبر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من قرأ النصوص الشرعية سواء كان مسلما أم كافرا إذا سمعها علم أن القرآن ضمن الفلاح والهدى لمن اتبعه دون من خالفه، فمن وافق القرآن هو الذي يفلح ويكون على هدى، ومن خالفه ضل. قال كما قال الله تعالى، الآن سأسرد الآيات إنما بيريد من شيخ الإسلام، كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال: وكذلك نعلم أنه ذم من عارضه وخالفه. عارض خالف من؟ الكتاب والسنة، ما دل عليه الكتاب والسنة. قال: وجادل بما يناقضه كقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الذين يجادلون ويعارضون كتاب الله فإنما هم يتصفون بصفة الكفار. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. قالوا: أمثال ذلك. وإذا كان كذلك فقد علم بالاضطرار أن من جاء بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صدق بمضمون أخباره فقد علم الحق واهتدى، ومن أعرض عن ذلك كان جاهلا ضالا، فكيف بمن عارض ذلك وناقضه؟ فرق بين الإعراض والمعارضة. الإعراض أن تعرض عنه لا تعمل به دون أن تناقش، أما المعارضة فأن تحاول أن تنسب ضلالك له. وهذا الذي فعله من؟ المبتدع في تأويله. هم لم يكتفوا أن يقولوا كالمفوضة الحق كذا وتبقى النصوص الله أعلم بمراد منه، هذا إيش يكون؟ إعراض. المبتدعة قالوا: لا، الحق كذا ويجب أن نجعل دلالة النصوص كما نريد، لأن النص يعارض الحق، فلا بد أن نجعل النص موافقا للحق، هكذا قالوا. فهذه إيش تصبح؟ معارضة للنص بالعقل. قال: فكيف بمن عارض ذلك وناقضه؟ إذا الإعراض أن تجهل الشيء، فالإعراض جهل فسيح، والمعارضة جهل مركب. قال: وحينئذ فكل من لم يقل بما أخبر به القرآن عن صفات الله واليوم الآخر كان عند من جاء بالقرآن جاهلا ضالا، فكيف بمن قال بنقيض ذلك؟ يعني أنت إذا لم تقل بظاهر النص وسكت فأنت ضال، فما ظنك بمن قال بخلاف النص؟ قال: فالأول عند من جاء بالقرآن في الجهل البسيط، وهؤلاء في الجهل المركب. قال: فالأول، من الأول؟ المعرض. المعرض. قال: وهؤلاء في الجهل المركب المعارض الذي يعارض النصوص بعقله. قال ولهذا ضرب الله تعالى مثلا لهؤلاء ومثلا لهؤلاء فقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قال فهذا مثل أهل الجهل المركب. واضح وجه الاستدلال؟ أعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، إذا هم عندهم اعتقاد يعتقدونه الحق. قال وقال تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا مثل أهل الجهل البشير. لماذا؟ إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يحسبها شيئا آخر، هو لا يرى شيئا. قال ومن تمام ذلك أن يعرف أن للضلال تشابها في شيئين، أهل الضلال يتشابهون يجمعهم شيئا، أحدهما الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني معارضته بما يناقضه، فمن الثاني الاعتقادات المخالفة للكتاب والسنة. هذا إخواني ينطبق على من؟ على قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف. لماذا؟ لأن هذه المقولة انبنت على أمرين. الأمر الأول الإعراض عن عقيدة السلف يجهلونها، الشيء الآخر المعارضة، عارضوا ذلك بعقولهم. قال فكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول عن شيء من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه. كل من أخبر بشيء يخالف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ قد عارضه. قال سواء اعتقد ذلك بقلبه أو قاله بلسانه. قال وقد لا يقصد الإنسان المعارضة، لكن المعارضة تحصل بمجرد القول. قال وهذا حال كل بدعة تخالف الكتاب والسنة، وهؤلاء من أهل الجهل المركب الذين أعمالهم كسراب بقيعة، ومن لم يفهم خبر الرسول ويعرفه بقلبه فهو من أهل الجهل البصير، وهؤلاء من أهل الظلمات. وأصل الجهل المركب هو الجهل البصير، أليس كذلك؟ لولا أنه تلبس بالجهل البصير ما تلبس بالجهل المركب. فإن القلب، انتبهوا لكلام شيخ الإسلام، فإن القلب إذا كان خاليا من معرفة الحق واعتقاده والتصديق به كان معرضا لأن يعتقد نقيضه ويصدق به، لا سيما في الأمور الإلهية التي هي غاية مطالب البرية، وهي أفضل العلوم وأعلاها وأشرفها وأسماها، والناس الأكابر لهم إليه غاية إلى هذا العلم، علم الإلهي، غاية التشوف والاشتياق، هذا الذي سبق بيانه. قالوا إلى جهته تمتد الأعناق، فالمبتدون فيه أئمة الهدى كإبراهيم الخليل وأهل بيته، وأهل الكذب فيه أئمة الضلال كفرعون وقومه. قال الله تعالى في أولئك وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى في الآخرين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.